لم نقل إن شاء الله، فطاف على 90 امرأة. أرأيتم ما حصل؟ لم تلد منهن إلا امرأة واحدة شق إنسان، سبحان الله، نصف واحد، إشارة إلى أن المشيئة مشيئة من؟ مشيئة الله. ولهذا قال الله لرسوله: لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم. طيب، ظاهر الحديث بل صريح الحديث، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، يعني لو ولد له 90 غلاما يقاتلون في سبيل الله وكان دركا لحاجته، مع أنه لم ينوي إلا بعد أن قيل له. فالصواب إذن أنه إذا نوى الاستثناء بعد فراغه من المستثنى منه فهو صحيح ما لم يطل الفصل أو يتساءل بغيره مما لا علاقة له في الموضوع. طيب، نحن الآن دائما نقول لبعض الناس: هل في درس غدا؟ فيقال: نعم. هل هذا من المنهي عنه؟ لا. ولا تقول أن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ها؟ يعني قال سنقرأ غدا ولم نقل إن شاء الله، هل هذا مما نهي عنه؟ نقول: إن كان هذا خبرا عما في نفسه فليس بمنهي عنه، وإن كان يراد أنه سيفعل، يعني سيقع الفعل، فهذا منهي عنه. ولهذا جاءت الآن: إني فاعل ذلك غدا. أما إذا قصدت الإخبار فقط تخبر عما في قلبك فهذا لا بأس، وإن لم تقل إن شاء الله. فأما إذا أن يقع الفعل فلا بد أن تقول إن شاء الله، لأنك لا تدري أيحال بينك وبين الفعل أم لا. أما ما أخبرت به عن نفسك من العزيمة فهذا واقع الآن، فانتبهوا للفرق. نعم. ها؟ الراجح أنه لا يشترط، لكن حكما يلزم بعدم الاستثناء ما لم يصدق. في مالين وبين الله يصح، لكن في الحكم عند القاضي يقول ما سمع. هنا إيه متأخر الناس، لا بد يكون متأخر عن منصوب. ها؟ ها؟ كيف؟ يعني يكون الاتصال في الإعلام أو في موضع آخر. لا، في موضع آخر. في موضع آخر. ذكرنا من أحيانا نسأل الناس شيء يعني. إيش؟ يقول الناس في حديث واحد. إيه نعم. يعني من هن الرسول يقول: كنت نهايتكم فزور. لكن نهي سابق سابق، لكن هذا إخبار عن النص فقط. لما ذكرتم من شرط الاستثناء، أولا يكون ممن يتكلم بالعموم، أي أن يكون مستثنى مستثنى منه واحد. كيف؟ ذكرتم شرط أي أن يكون المستثنى والمستثنى منه من واحد. طيب، الثاني قلت أن يكون منفصل. نعم. ما استدلتم بحديث ابن عباس. نعم. لو ابن عباس تكلم بالشيء هنا ليس من واحد. كيف؟ يقول ابن عباس. إيه نعم نعم. حديث العباس. تكلم ممكن يعترض على الأول. ابن عباس هو الذي تكلم النبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي استثنى قال إلى الإذخر. إيه لكن. تسمع بارك الله فيك. العباس نبهه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال: إلا الإذخر. لما قال إلا الإذخر يا صلى الله، قال: إلا الإذخر. نعم. ايش؟ اين؟ لا، الظاهر من باب الاخبار. نعم. لكن هذا يسمى شرعا استثناء، لأن هذه إن وإن كانت شرطية لكنه شرعا يسمى استثناء. ولهذا يأتي السائل يقول حلفت أن أفعل كذا، فيقال فلا استثنيت، فقلت إن شاء الله. أنت هذا اقتراح من عبيد الله الأفغاني يقول نريد أن نلزم بحفظ أحد المتنين، إما نظم الورقات وإما متن الورقات. أنا أقول احفظوا نظم الورقات، ولم نتعرض لمتن الورقات إطلاقا، وكيف نلزم بحفظ ما لا يشرح؟ ما لا يشرح؟ توافقون على هذا؟ إيه ما في إشكال. ها؟ إيش؟ النظم؟ أنا شيء؟ لا لا مو شرح، لا هو المتن. أين؟ أي من الأسئلة؟ ها؟ لا شك النظم. النظم. لأنه يسهل الحفظ، هذا يقول السفريني. لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. أسهل ولا إشكال فيه. سؤال. ها؟ إيش؟ تقول إيش؟ أطول من المتن؟ أسهل في المراجعة يا شيخ. ها؟ أسهل في المراجعة. أي نظم؟ النظم. صنع يمكن لا بدل إنشاءها النظم، النظم زين، النظم يروق للسمع ويثبت وأسهل الحفظ. ها؟ لا لا تستشهد، لا تستشهد، لا تستشهد بأصل قل قال ناظم الورقات كذا وكذا، بدل ما تقول قال في الورقات. وش تقول؟ لو مثلا ذكرت الحديث وانا متعمد لكن بكتب الحفظ امتحان يعني امتحان اي لا بأس، لكن اسقطت منه مثلا الفاء حطيته واو مع النقصان. اي نعم هذا لا بأس، بس لا تتعدى المكان إلا وأنت معدل الموضوع الخطأ. أبنه صح. ها اختبار اللي هو ويعرض عليك بعدين. لا بنفس المكان. طيب ما في شيء. هم هم مالك بوبا قد يقر امتحانا. يمكن أقل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في سياق باب الخاص وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، النطق مع اسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به، والاصل فيه ان مستثناه من جنسه وزاد من سواه. جاز وجاز وجاز جاز عندكم زاد وجاز وجاز انت تقول وزاد وجاز من سواه، وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا بظهور المعنى، ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا، ومطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير، ثم الكتاب بالكتاب خصصه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المخصصات المتصلة ذكر المؤلف أنها كذا وكذا، كم عدتها يا حمد؟ نعم. كم عدتها؟ هنا إيه نعم تمييز الشرط. الشرط إيش بعد؟ استثناء. والاستثناء إيه نعم إيش بعد؟ ها إيش بعد؟ الانفصال. لا المتصل. ها نريد المتصل. المتصل. اي الشرط والاستثناء ولا التخصيص. تخصيص المتصل بماذا؟ نعم الوصف. نعم وسبق لنا شروط الاستثناء وتعريف الاستثناء، وان من شرطه ان لا يكون منفصلا